يعني الهيل سخنة، أنا بالنسبة لي أنت عايزة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله من ليالي شهر رمضان الكريم. النهاردة إن شاء الله إحنا يعني معانا شيخ كتير الحمد لله. معانا الشيخ محمود مجاهد، ربنا يبارك فيه يا رب ويعني وما حرمناش منه أبدا. ومعانا حاليا الشيخ إسلام نصر، إن شاء الله بيشرفنا لأول مرة، وربنا يا رب يكون جمعين على خير. وعليكم السلام يا شيخ اسلام، نورت منور والله، منور، ربنا يبارك. ممكن تفتح الميكروفون بتاعك يا شيخ اسلام اذا ما كانش مفتوح؟ فهنبدا ان شاء الله بالشيخ محمود كده باذن الله زي ما اتعودنا. هنبدا من اول الشيخ، من اول الجزء الخامس يا شيخ محمود ان شاء الله، وتوكل على يعني متعنا ان شاء الله بقراءتك الجميله ان شاء الله. اتفضل. الصوت كويس يا دكتور؟ جميل يا حبيبي، اتفضل اتفضل يا حبيبي. طيب ممكن صورتك بس تطلع كده نشوفك بعد اذنك؟ حاضر اهو، صورتي اهي، اتفضل. حاضر. ايوه.

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا بارك الله فيك نعم ربنا يبارك فيك يا رب ويجزيك كل خير يا رب ربنا يبارك فيك يا رب دكتور محمد علي احنا اسفين ان اخرناك والله بس شيخ اسلام خدنا بعيد كده فما عرفناش نوقف اتفضل يا حبيبي ربنا يبارك فيك انا اسف طبعا لا العفو على ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صوت واضح ولا في مشكله محمد تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابتداء يعني برحب بالشيخ الإسلام النهاردة نورنا يعني ونتمنى أنه هو يعني يؤانسنا كل يوم يعني جزاه الله خير الحقيقة ما كنتش عايزه ينتهي بصراحة يعني فكرنا بالأيام الجميلة هو الشيخ محمود والمشايخ كلهم يعني جزاه الله خير الحقيقة الربعين دول من سورة النساء القارئ والأم يعني نقدر نقول ان هم من اهم اجمل واجمع ارباع القران سوره النساء تحديدا والقران عموما والربعين دول فيهم كم من الايات يعني الواحد مش ملاحق الواحد كل ما يقولها علق على حاجه منهم يعني كلهم بصراحه على عكس كثير من الناس ما بيتصور ان سوره النساء صورة متعلقة بالأحكام بس أو صورة كلها كلام فقهي كلام عن المواريث كلام عن أحكام اليتامى أحكام متعلقة بالزواج متعلقة بأمور مالية أو كلام برضو جزء كبير فيها عن المنافقين لكن صورة مش حاسس في حاجة يا ريت اللي فتح بالميكروفون يا جماعه الدكتور محمد الستار فتح الميكروفون دكتور محمد الستار ايوه فتح الميكروفون بعد اذنك اقفله لان الصوت طالع تمام فمن العجيب ان سوره النساء رغم انها فعلا جزء كبير منها متعلق بالاحكام الشرعيه ومتعلق بمسائل يعني لها علاقة بالعدل حتى الآية اللي بعد الربع ده مباشرة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لكن مع ذلك في كم من الآيات في سورة النساء يكفي إن فيها الآية اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من سيدنا عبد الله بن مسعود أنه يقرأ عليه قال اقرأ عليه فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم في رواية أحب أن أسمعه يتلى من غيري فقرأ سيدنا عبد الله بن مسعود يقول فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد استسمعينها دلوقتي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا قال ابن مسعود فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند هذه الآية حسبك يا ابن مسعود قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان فإذا عيني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي تذريفان. فسورة النساء رغم أنها سورة مليانة أحكام لكن النبي بكى فيها، ومن المواضع اللي ذكر فيها بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء الصحابة. يعني برضو الآية اللي لسه سمعناها حالا، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ظليلا. الصحابة كانوا يعني بيبكوا عند الآية دي، ورد أكثر من رواية تأثرهم وتفاعلهم مع هذه الآية. وزي ما تعلمنا دلوقتي من الشيخ محمود لما سمع قول الله عز وجل واسأل الله من فضله فتوقف وقال اللهم إنا نسألك من فضلك، كان الصحابة بيتفاعلوا مع الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها استغفار استغفر، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، كان في تفاعل حتى مع صورة. وشوف الملحوظة لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من سيدنا ابن مسعود أنه يقرأ عليه فيختار سورة النساء. عادة يعني الناس بتحب السور أو بتفضل السور اللي فيها كلام عن الجنة والنار وكلام يعني متعلق أكتر بالدار الأخرة، أو الصور اللي فيها قصص زي سورة يوسف أو ميلة. لكن سيدنا ابن مسعود والصحابة عموما ما كانش عندهم التفليق اللي عندنا ده، كان يعني النبي بيقول له اقرأ علي ابن مسعود يختار يقرأ من سورة النساء عادي جدا، وعارف ان هي زي ما اتكلمنا قبل كده وسط آيات الأحكام في آيات يعني في منتهى الرقة وفي منتهى التأثير، رغم انها سورة قد تبدو لمن لا يعرفها انها زي ما قلنا فيها نوع من أنواع الفقه أو ما إلى ذلك. الحقيقة كمان مما يميز الآيات اللي قلناها إنها من ضمن الآيات اللي لها واقع أو لها تسمية عند الصحابة أو لها وصف عند الصحابة، ودي على فكرة آيات كتير في القرآن، بس سورة النساء جمعت كثير منها. يعني ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنه علم إن في ركب داخل على المدينة، فعلم أن فيهم أحد علماء الصحابة هو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فسيدنا عمر بن الخطاب بدأ يعني إيه يسألهم عدة أسئلة، فمن ضمن هذه الأسئلة قال أي آية في كتاب الله أخوف، وفي رواية أي آية في كتاب الله أحزن، أحزن آية. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان لسه الركب ما وصلش بس هو بيتكلمه من بعيد، فقال ابن مسعود هي قول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، برضو في سورة النساء من يعمل سوءا يجزى به، ودي اعتبروها يعني اعتبرها سيدنا عبد الله بن مسعود أخوف آية في كتاب الله إن أي سوء ممكن الإنسان يجزى به. ومع ذلك برضو في آيات تانية ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة النساء، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بيروا إن هم أحب إليهم من الدنيا وما فيها. من ضمنها ما جاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود أيضا في رواية صحيحة قال خمس آيات من سورة النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا، خمس آيات من سورة النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا. وبدأ يفصل في كلامه ده، وهتشوف كل آية منهم هنقف معاها لو وقفة يسيرة جدا هتحس فعلا إنها يعني ما تعادلش بشيء يعني من أمر الدنيا، ولو الدنيا بما فيها تعدل بها شيء من هذه الآيات. الأولى قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. شوف الآية يعني جامعة، إن تجتنبوا حاجة مبشرة جدا، تجتنب الكبائر، تجتنب الزنا والسرقة والقتل، تجتنب الحاجات الكبائر بتاعت الذنوب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ربنا يبشرك يقول لك إيه نكفر عنكم سيئاتكم. الثانية قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. شوف الآية دي من أعظم الآيات اللي في الرجاء، رغم إن بدايتها إن أنت يعني إيه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هتتعامل بالعدل، بس هتتعامل بالعدل مع إيه؟ مع الذنب، لكن مع الحسنة شوف البشرة بقى وإن تك حسنة، لا مش هيبقى بالعدل هيبقى بالفضل، وإن تك حسنة يضاعفها ربنا يضاعفها لك ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لسه مع كلام ابن مسعود الثالثة بيقول خمس آيات اختارهم سيدنا عبد الله بن مسعود من سورة النساء الخمس، بيقول دول أحب إلي من الدنيا وما فيه، وأغلبهم سمعناهم دلوقتي. الثالثة في كلامه قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دي برضو من أكتر الآيات المبشرة في القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى، إحنا هنا بنتكلم عن المغفرة، خلي بالك بقى من الضابط ده، أصل واحد يقولك يعني إيه يعني المشرك ما ينفعش يتوب، لا يتوب، التوبة حاجة تانية، خلاص أشرك وتاب فالتوبة تجب ما قبلها، لكن لو مات على الشرك، لو مات على الشرك لا خلاص ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. طب وما دون ذلك إذا شاء الله أن يغفره غفره، ده بس خلي بالك من كلمه اذا شاء، عشان ما حدش يقول لك ايه انا هعمل اللي انا عايزه كله ما دام هو مش شرك وربنا بيغفر. ايوه بس انت ما بتعرفش هيغفر لك ولا لا. هو بيقول لك انه ممكن يغفر اذا شاء سبحانه وتعالى. احنا ما بندخلش في المشيئه وبنحاول ان احنا نعجل بالتوبه، بس شوف البشاره برده معنى جميل قوي، ان الله لا يغفر ان يشرك به اي حاجه ما دون ذلك اذا شاء الله غفرها. وعشان كده ما تقطعش ابدا الامل في دخول الجنه ما دام انسان مات على الاسلام، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له اذا شاء سبحانه وتعالى. اللي طبعا حقوق العباد لها مواضع اخرى. الايه الرابعه اللي قالها سيدنا عبد الله بن مسعود بنقف معاها، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه. طيب هو واحد عصى، واحد ظالم لنفسه، اسمع بقى اللي بعدها، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يجد الله، شوف اللفظ ده والله لو قعدنا نكرره ونتامله، يعني أنا يا رب لو استغفرت، يعني أنا يا رب مهما عملت من الذنوب. لما جه الراجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وغدراتي وفجراتي يا رسول الله، قال وغدراتك وفراج وفجراتك، غدراتي وفجراتي، مهما غدرت ومهما فجرت ومهما عصيت، جيت لربنا تائب، جيت لربنا مستغفر. شوف الكلمة تاني، يجد الله، من وجد الله فماذا فاته، فماذا فقد، ومن فقد الله، ومن لم يجد الله عز وجل، ومن لم يتعرف على الله. يجد الله هنا يعني عرف الله عز وجل باسمه الغفور، عرف الله باسمه الرحيم، فغفر الله عز وجل له. الآية الخامسة من كلام ابن مسعود اللي اختارهم أحب آيات له من الدنيا وما فيها، قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. ربنا سبحانه وتعالى يبشر هنا اللي آمنوا بالله وبرسله ولم يفرقوا بين أحد، ما قالوش نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أولئك سوف يأتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ابن عباس بقى زاد عليهم كمان آيات، وله رواية تانية صحيحة برضو، والثمان آيات قالهم ابن عباس من سورة النساء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ثمان آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. وكلهم من سورة، عشان كده لما أقول لك الربعين اللي احنا قريناهم دول فيهم آيات، والله الواحد عايز يقف مع كل آية، والله آية واحدة بس يقف معها، بس الواحد عايز يجمعهم كده عشان واحنا بنقرأ وفيهم آيات لسه ما سمعناهاش. هنسمع ابن عباس لما اختار الثمانية قال إيه، ولهن قوله تعالى، اسمع بقى دي، يريد الله ليبين لكم، لسه سمعينها الآية رقم 26 من سورة النساء، يريد الله ليبين لكم، إنك تحس إن ربنا يريد لك البيان، وبعدها ويهديكم، يريد لك الهداية، يريد لك إن أنت تبقى الأمور واضحة بالنسبة لك، ويريد لك إن أنت تهتدي، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ربنا يريد لك التوبة، والله عليم حكيم. بعدها على طول تاني تتكرر تاني إرادة التوبة، ربنا يريد لك التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم. ده اختيار ابن عباس. دول الثمان آيات اللي بيقول إن هم خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. فعلا إنك تحس إن ربك سبحانه وتعالى يريد لك التوبة، إنك تحس إن ربك يريد لك الهداية. لما ربنا يريد لك ده أنت تريد إيه بنفسك؟ وغير غير يعني شوف بقية الآية، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هتتبع إرادة إيه؟ مراد مين؟ مراد الله عز وجل ولا مراد شياطين الإنس اللي بيريدوا اتباعك للشهوات وميلك مش ميل عادي، ميلا عظيما. الثانية، الثالثة برضو اللي بعدها على طول، ثلاث آيات ورا بعض، قال ابن عباس دول خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يريد الله أن يخفف عنكم. إن ربنا يريد بك اليسر، يريد لك التخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، هو عارف إن أنت ضعيف، عارف إن إحنا بنضعف ساعات قدام شهواتنا، بنضعف قدام ذنوب معينة، بنضعف قدام تقصير معين، عارف إن إحنا ضعفاء، فهو يريد أن يخفف عنا. والآية الثانية اللي كان ربنا قالها في سورة البقرة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، لا ده دي في سورة الأنفال، لكن في سورة البقرة، علم الله أنكم كنتم تختلون أنفسكم فتاب عليكم. يعني ربنا يعلم حالك، إنك تحس. شوف ابن عباس اختياراته دقيقة زي حبر الأمة، والله حبر الأمة اللي أوتي علم التفسير، لما يقول لك دي خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، إنك تحس إن ربك سبحانه وتعالى يريد أن يغفر لك، ويريد أن يتوب عليك، ويريد أن يخفف عنك، ويريد أن يبين لك، ويريد أن يهديك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، يعلم حالك ويعلم ضعفك وبيخفف عنك. وبعدين برضو كرر الآية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نفس اللي اختارها ابن مسعود برضو، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يبقى بشارة بس فيها تكليف، إنك تبعد عن الكبائر، إنك تشوف كبائر الذنوب إيه هي. بعض العلماء قالوا كبائر الذنوب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل عليها عقوبة دنيوية، زي الحدود الدنيويه. حدود بعض العلماء قالوا لا، اللي جعل عليها عقوبه دنيويه واخرويه. بعض العلماء قالوا لا، ده هم السبع الموبقات. ايا كان كبائر الذنوب اللي هي الذنوب اللي فيها تعذير شديد جدا وفيها ترهيب شديد جدا، اعتبرها يا اخي من كبائر الذنوب وابعد عنها، وخلي وقوعك في الذنب اللمم، الحاجات اللي هي الانسان يعني ما بيعرفش يتقيها او ينسى او يغفل عنها، ولا كبيره مع استغفار ولا صغيره مع اصرار. فهنا تاني بتكرر الايه من كلام ابن عباس هنا بقى المره دي، اللي هي انت اجتنبوا كبائر وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. دي الرابعه عند ابن عباس. والخامسه قول الله عز وجل ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما، دي برضه قالها ابن مسعود. والسادسه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما ذاك، قلناها برضه مع ابن مسعود. والثانيه السبعه بقى، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تقريبا الباقي كلهم قالهم ابن مسعود، فهم اشتركوا في خمسه، وزاد ابن عباس الثلاثه بتوع يريد الله ان يخفف عنكم، يريد الله ان يتوب عليكم، يريد الله ليبين لكم. معاني جميله جدا في سوره النساء، فعلا مش زي ما كثير من الناس بيظنوا انها سوره فقط متعلقه بالاحكام، لا ده فيها ايمانيات وفيها كلام عن المغفره وكلام عن التوبه، ويعني كل ايه منهم تستوجب يعني ان الواحد يتكلم عنها. بس انا مش هطيل اكتر من كده، واترك المجال بقى لمشايخنا كده يقراوا علينا ما تيسر من باقي سوره النساء. ومعانا النهارده الدكتور محمد عبد الستار، هو ما شاء الله يعني بقى له فتره ما شفناهوش كده. والله ما تغيبش علينا يا شيخ محمد، يعني عايزين نستمتع بك ونستمتع بتلاوتك. اترككم في رعايه الله واكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا دكتور محمد. يعني والله يعني دايما كلمتك بتبقى تنزل منزلا يعني رائعا في قلوبنا، وربنا يا رب يزيدك تقا وعلما وما يحرمناش ابدا من كلماتك الجميله دي. الشيخ محمد الحليم معانا من زمان، هنستاذن دكتور محمد بس ان الشيخ محمد الحليم يبدا الاول. الشيخ محمد انت معانا؟ شيخ محمد عبد الحليم، شيخ محمد عبد الحليم موجود بس المايك بتاعه مقفول، بس طيب. هو موجود انا شايفه، بس اشوف هو فين. شيخ محمد عبد الحليم، ايوه افتح الميكروفون يا شيخ محمد، انا فتحته لك خلاص. افتح يا شيخ محمد الميكروفون. ايوه تمام، اتفضل يا حبيبي، اتفضل كمل يا شيخ محمد، اتفضل ربنا يبارك فيك. اتفضل، منور يا شيخ محمد، وحشنا يا دكتور. الله يديك الصحه، الله يخلي حضرتك، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. اتفضل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله

واجعلت أرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك محمد، تقبل منا ومنك الدعاء يا رب العالمين. أترككم في رعاية الله وفضلي وأشكركم جميعا جميعا، والله والله والله أسعدتمونا، والله أسعدتمونا، والله أسعدتمونا، والله يعني وأذهبتم عنا الوحشة ويعني شددتم من أزر الناس، ويعني الحمد لله ربنا يا رب ما حرمناش منكم أبدا ومن جمعنا الكريم هذا، ونلقاكم بكرة على خير إن شاء الله في نفس الموعد يا ريت، ويا رب تكونوا كلكم موجودين معنا ولا يتخلف منكم أحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.